اخذ الربح يعني اخذ الربح يعني. فانا عم بعطيك اياه الان بتساهل معك في ناقص 2003 و4 مشان جيرتك، لكن اذا بدك بعدين تاخذه ما تسكن فيه تبيعه فبدي اخذ الفرق انا يعني نص الربح. هل هذا الشرط لو اني شرطه يعني هو جائز يعني شرط؟ ما أراه غير جائز، والشرط اللي غير جائز هو الذي يعود على البيع بنقيضه. يعني أنا أبيعك مثلا هذه السيارة هذه المسجلة بشرط أنك ما تستعملها، هذا الشرط باطل، لكن يشتري شرطا ليس مناقضا أصل العقد، عقد البيع. لأنه هذا العقد فيه الشرط هذا، إذا باعه بربح فيه، لكن قد يبيعه بخسارة مثلا. إيه بس نحن بنلاحظ فهو بيقبل المكسب ويقصد المخسارة هذا؟ ها؟ نعم. نعم. اتفقنا أخوة وأصدقاء ثلاثة، ناخذ هل ويجهة البناء وجيران جنب بعض. والعمل ما يسكو انا وفي ايدي، قلت له يا اخي ساركم كذا على شرط نسكو كلياتنا، هيك انت رايكم ولا؟ قلت له لو اللي بيبيع مطرحه قبل ما يسدد مبلغه وانتهاء الاعمال ايش يربح المطرح، نصه عايد الربح للورشه للعمل ونصه بيحطه في جيبه ولا ما؟ واللي بيتم ثابت لينتهى العمل وبيسدد حقه كامل هو بحر من بعد انتهاء الورشه. فبعض منهم باعوا وأعلى التجادل، قال راحوا عن شيخ القلعجي قال له كل بيع فيه شرط، هذا هو صحيح صحيح. قلت له على كل أنا لا بعطيكم حقكم ولا بفرض، ليوم ما أفهم الحكم صحيح. ليه يا أبو أحمد؟ الله يبارك.